بل نهى عن السبب فيه، وهذا يدل على أنه أن لنا أن ننتفع به في جميع وجوه الانتفاعات إلا الاغتسال. فلا دليل فيما في الحديث على ما ذهب إليه هؤلاء. وأيضا لو قلنا بهذا القول لكانت نجاسة الآدمي أغلظ من نجاسة الكلب، أغلظ من نجاسة، وهذا خلاف الواقع. الخلاصة يا جماعة الآن أن الماء إذا وقع فيه النجاسة فله حالات. الحالة الأولى أن تغيره، فما حكمه؟ نجس. الحالة الثانية أن يكون دون القلتين ولم تغيره، ففيه روايتها والصحيح أنه طهور. الثالث أن يكون فوق القلتين ولم يتغير فهو طهور قولا واحدا، إلا إذا كانت النجاسة بول آدم أو عذرته المائعة فإننا نقدر بدل القلتين بما يشق نزحه. وأما إذا كان لا يشق نزحه فلو كان أربع كلاب فأصابته نجاسة الآدم فإنه ينجس. والصحيح أن نجاسة الآدم كغيرها من النجاسات، لا ينجس الماء بها إلا بالتغير على القول الراجح، ولا فرق بين نجاسة الآدم وعدمه وغيره. وإلى هنا نقف، انتهى الوقت. نعم. لا لا، إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه يكفي. كيف يفرق؟ يعني أفرض هذا الماء ما تغير لونه ولا طعمه لكن رائحته في نجاسة وقعت فيه يكون نجسا. أين هذا يقولون لأن الحديث الذي ورد إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، فمن استثني المجاورة، استثني لأن كلامنا الآن فيما تغير بنجاسة وقع فيه. نعم. نعم. كيف؟ إيه نعم، لكن مستحب الطهارة. حتى الغسل من الجنابة الغسل مستحب على المذهب يرفع الحدث. نعم. لكنه واجب. هم يقيدون المسألة بالواجب في طهارة واجبة. نعم. لا هذا ضعيف، لكن الإجماع منعقد على ذلك. الضعيف هي الزيادة إلا أن يتغير، لكن هذه الزيادة مجمع عليها، إذا تغير مجمع على أنه النجس. ها؟ الدليل إجماع يعرض هذا الحديث. طيب. إيش؟ هنا هو هذا الحال وجيه جدا. يقول فهمنا من كلام المؤلف أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهور ونجس وطاهر غير مطهر. فهل هذا التقسيم له دليل؟ والجواب لا، لا دليل عليه. ولهذا كان القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور ونجس. وليس في القرآن ولا في السنة أن هناك شيئا يسمى طاهرا غير مطهر إلا ما كان غير ماء. ما كان غير ماء كالمرق واللبن وما أشبه ذلك هذا طاهر غير مطهر لا شك. نعم. هنا أي هذا على قول الشرط الأخير. القول الثاني أنه إذا انفصل بعد زوال النجاسة فهو طهور، ولو قبل السابع ولو في التالي، هذا هو الراجح. نعم. الذي لا يجب كما قلنا ان هذا خلاف الموضوع. وايضا اذا بال زيت ثم جاء عنده كباب ثم جاء عنده ينجس مع كثر ذوقه. نعم محمد، سيأتينا ان شاء الله في باب ازاله النجاسه. ما في دليل على اشتراط سبع صلاه الا في نجاسه الكلب فقط. يقول الفقهاء ان ذراع وربع، ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. ذراع وربع الذراع معروف، الذراع اظنه يمكن اما 70 او 75 من المتر. يعني يقول هذا الماء يقول الاخر ماخذ، هذا الماء ارى ان يستعمله الانسان، يستعمله في الطهاره. نعم. وان احتاط تيمم فهو طيب، مع ان ابن القيم رحمه الله شيخ الاسلام واظن مذهب ابي حنيفه يرون جواز الطهاره في الخل وشبهه، وبناء على هذا إذا تغير بشيء مثل الخل ونحوه من الطاهر فإنه يجوز طهر به. لكن الذي أهرجي أنا أنه إذا خرج عن اسم الماء فإنه لا يطهر به طهر الحدث. نعم يجوز ان قدر ابو حنيفه وابو داود. امن هذا الملابس الان يعني ما يغسل بالماء، يغسل بالبنزين طول منه ايش؟ بالبنزين او بالحليب يكون طاهر. هنا هذا الان اكثر العلماء انه نجس، اكثر العلماء على انه نجس، وذهب بعض اهل العلم الى انه طاهر الا ما خرج من السبيلين، ما خرج من السبيلين فهو نجس، واما ما سوى ذلك فانه طاهر مثل الرعاف ودم الجرح وشبهه. هو نجس لكن يعفى عن يسير على قول الجمهور، ولكن في النفس من هذا الشيء لانه ما في دليل على نجاسه. وأما قول الرسول اغسل عنك الدم فهي إنما سألت عن دم الحيض، وقال هنا للأهل. ثم إن الصحابة تصيبهم الجراحات في ثيابهم وفي أبدانهم ولم ينقل عنهم أنهم كانوا يعني يتحرزون من هذا. وأما حديث فاطمة أنها كانت تغسل الدم من وجه النبي عليه الصلاة والسلام في أحد فهذا لا يدل على أنه نجس، وإنما يدل على أنه تنبغي إزالة من باب التنظف وإزالة ما يشوه الوجه. إيش؟ لا غير ناقض، والخلاف في كونه غير ناقض مشهور معروف، لكن الخلاف في كونه نجسا مو معروف حتى أن بعضهم حتى الإجماع على النجاسة. نعم. الظاهر من قصده في المذهب مثل ما يفعل النووي رحمه الله في المجموع، يقول بغير خلاف ويريد بغير خلاف في المذهب. نعم. أما الأرض عرفت الدليل، ولكن الصحيح أنه لا فرق، إنه مثل الأرض، لكن لا، لكن الذي ينفصل مثل من الثوب المتلوث بالدم لا بد يكون متغير في أول غسلة أو يكون في ثاني غسلة أو ثالث غسلة، هذا المتلوث في النجاسة لا شك أنه نجس متغير. لا لا عندهم نعم لازم أن يكون بسبب إحداها باضطرار في نجاسة الكلب أو في المذيع. ماذا يمنع هذا؟ هذا مش أنه إذا انفصل قبل السابعة، إيه بين عليه أنه إذا انفصل غير المتغير ولو في أول مرة إنه يكون طاح. كم المدة؟ عشر سنة؟ ها؟ انت الوقت؟ ها؟ المسجد مقدم عنه؟ لا قوي أرسل صين بعد ما نطلع عرف. نعم هنا الصلاة تحسن هو بدك الكفور يمكن بدك. هل يمازج إذا دق؟ ما أظنه مازج. لا ما أظن أي ولا يبقى ما. لو تشيل هذا الدقيق ما وجدت رأس علامة الممازج إنه يدخله الماء، هذا ما دخل. هنا نعم طول هنا لا نجس ما في نجاسة، لكن هل يسلبه طهورية أو لا؟ يتطهر حتى على رأي المرأة. هنا ها لا لا عن ظهر قلب، هذاك يسمى مصف النصف. يعني ما خرج عن اسم الماء، إن خرج عن اسم الماء فهو يعني نعم الشاهي والمرأة ما يتوخر. قياس جراح السحابة على الاستحابة قلنا طيب من قلنا جراح السحابة هذه من الصعوبة الرسول فرق من هذا دمع فرق بينهم شيخ الصابون. ثم إن نزل ما أفينا من حي الآن لو قطعت يده قطعت يد إنسان هل تكون طاهرة ولا لا؟ طيب وفيها دم، لكن أظن هذه شرط إزالة لأنها جرح ثخينة دائما غرب تشيل، كذلك الاستحابة المرض طيب. إذا معنا لما فرق الرسول بينهما علم أنه لا تتحكم بهما واحد طيب شيء غرب فرق بين أن الحيض ما تصلي ولا تصوم ولا أتيها زوجها ودم الاستحابة تصلي واحد قلنا لهم يخرج المخرج الحيض ما يخالف أن يقولوا نجس الكلام عندنا الناس يفرق بين دم الحيض وبين دم العروق وهو حتى الدم الآن اللي يخرج من الإنسان ما هو ممكن ولا شيء ولا في رائحة كريهة لكن شخص أنت أنا سبب مخرج هو سبب لا لا هو بطبيعته هو سبب مخرج لا لا ولهذا دم الحيض ما في رائحة هم قالوا من التمييز الرائحة دم السحابة ما في رائحة شكرا فعلا يوم واجب احتياطه به صار فرمان ايه ايه ايه ايه كل شيء على فكرة احتياط هو موفق ايه شيخ قبل صلاح المراجع صلاح خليه ايه خلوه من مراجع لا لا لفظ مسلم اللي عندنا لفظ مسلم اللي في الكتاب لو رجعت اطراف الحديث في البخاري يمكن تجد الفاظ مختلف يلا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الموفق ابو محمد رحمه الله فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير تسعة فصل وإذا وقعت النجاسة في ماء فغيرت بعضه فالمتغير نجس وما لم يتغير إن بلغ قلتين فهو طاهر

صح؟ نعيد، إذا جاءنا كل جرية كماء منفرد، كل جرية كماء منفرد، ووضعت نجاسة في هذا الذي يجري، إن كانت النجاسة يسيرة فإنه ينجس كل اللي مر عليه، وإن كانت كبيرة فإنه لا ينجس إلا بالتغيير. علما نجاسة نفسك صغيرة وكبيرة. لا لكن نعم كانت نجاسة كبيرة، لكن اللي ينجس المهم هو بالنجاسة، نجاسة نفسك. الآن ما إذا قلنا كل جرية كماء منفرد ووضعت شعرة من شعر الحمار، وش اللي يخيطه من الماء؟ قليل ولا لا؟ قليل، ينجس، ينجس، لأن الماء القليل ينجس بمجرد الملاقاة. طيب نجس اللي جنبه؟ لا ينجس، لأن كل جرية تعتبر منفردة، كل ما جاء من عندها الشعرة صار نجس، كل ما جاء صار نجس. لكن لو وضعت جملا ميتا، جملا في هذا الذي يعبر معه الماء ومر من عنده الماء ولم يتغير، فإنه لا ينجس، لا ينجس، إن ميت، لأن الذي يحيط بالجمل ماء كثير يبلغ قلتين، والماء الكثير الذي يبلغ قلتين لا ينجس إلا لا ينجس الملاقاة، لا ينجس الملاقاة. ولهذا قالوا إن هذه الرواية تعتبر شاذة ومن غرائب العلم، لأنه يفضي إلى أن ينجس النهر الكثير بشعرة خنزير ولا ينجس ببعير. ناجس ورصاه نعم نعم صور زي نعم. فؤاد ما هو الجرية؟ مو بالمشهور يجري المباشرة، حط عودها الجريات كل ما يصدم بالعود مثلا فهو جرية. لا حتى لو كان مسيع، لأن الحصان الكبير لا يمسك مسيع نهر، الشعر له ضيقة أو وسيع، لأنه ممكن، لأن جعلنا كل شعر في الجرية منفردة معناه أن اللي باشر الشعر هذه قليل راح على أنه نجس، الثاني جاء راح على أنه نجس، الثالث جاء راح على أنه نجس، فيفضي إلى تنجيس النهر كله. إذا صارت كبيرة وش اللي بلاقيها؟ الجرية تصير واسطة، واسطة يعني أكثر من قلتين أو قلتين فأكثر، القلتان لا تنجسان بالملاقاة، فتمر كل جرية، تمر كل جرية وتسلم من النجاسة لأنها تباشرها وهي كثيرة. وهذه يعني الآن إذا تصور الواحد وش يقول إن الأولى أن الذي يكون فيه البعير الميتة هو الذي ينجس، هو الذي ينجس، وذاك ما ينجس. وهذا مما يدلنا يا إخواني على أن القول الصحيح تطمئن إليه النفس ويكون مضطردا ما يتناقض. وأنت إذا وضعت هذا الضاد ما تغير بالنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير فهو طهور استرحت، سواء كان جاريا أم راكبا. نعم. فصل. وفي قدر القمة وين؟ لا فرضية، فرضية فرضيات، أظن أن هذه مسائل فرضيات، لكن من بيجي يروح يحط شعر الخنزير في نهر؟ كل هذه مسائل البعيدة، البعيدة في الوقوع تكون فرضية. ترى ما في سؤال يا شيخ. إيه صحيح. إيه. تتسلى؟ عقب الدر. لا لا لا صحيح. قلنا كل قطعة فيها تتسلى كالبخاري. هنا. ما نمشي كذا. لا. خلاص خلنا ثلاثة. نعم. فصل. انتبهوا للفصل هذا ترى طيب جيد. نعم. فصل في تطهير الماء النجس وهو ثلاثة أقسام: ما دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة بقلتين طاهرتين، إما أن ينبع فيه

فإذا زال حكمها كما لو زال تغير المتغير بالطاهرات. فأما ما دون القلتين فلا يظهر بزوال التغير، لأن العلة فيه المخالطة لا التغير. والصحيح أن العلة هي التغير، وأن الحكم يدور مع العلة. متى زال تغير الماء بالنجاسة فإنه يطهر بأي وسيلة. وقد سبق لنا أيضا أن تطهير النجاسات يكون بغير الماء بخلاف الأحداث، فلا يكون إلا بالماء. فصل. لأنه ربما لا ينتقل إلى أن يزول تغيره بنفسه، لأنه ليس يزول تغيره بنفسه على في الحال، فربما أنه لا ينتقل. نقول إذا لم تريد الانتظار فأضف إليه دون القلتين بالإضافة لا بأس، إنها المنزل. لكن لا يشترط أن يكون المضاف كثيرا. لا، إلى أن لأنه في الأول بالأول هو بنفسه قليل، أما هذا فبما يطهر به المضاف إليه لابد أن يكون كثيرا، لأنه لو كان قليلا كان أول نقطة تجيه تنجس، ثاني تنجس وأكثر. ما زال التغير بنفسه، لأنه أصلا هو ما بلغ القلتين. طيب، ثم إذا كان قلتين فأكثر وزال تغيره بنفسه فهو طهور يطهر أبدا. هذا إذا عرفت أن تضيف، فالمضاف لا بد أن يكون قلتين لئلا ينجس التغير بالملاقاة، لئلا ينجس الملاقاة. لو زال تغير بنفسه وهو قلتان ما يعني ما جمعنا ما نطهر به وهو دون القلتين، هذا ربما نقول انه القياس يفضل. يعني لو اضفنا نجسا الى نجس، لان هذا الذي تضيفه وهو دون القلتين سوف انجس بمجرد الملاقات، فكانك اضفت نجسا الى نجس، فهذا اذا زال تغير نفسه لا يمنع ان نقول الجفن. لا يقع على نجاسة، يعني ما يمكن يطهر إلا بإضافة شيء إليه. ولذلك الملاقاة عنده بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير يكون نجس. تصبر يا هم ما يرون علم، يعني يقولون سمع لنا المؤلف يقول هذا لا يلتق نجاسة على نجاسة. لا ما يرون هذا، يرون أما نجس ولا طهر. ما يخاف لا بأس، إذا زال التغير قبل عندنا ماء نجس قلتين وعندنا ماء طهور قلتين، فأضفنا الماء الطهور إلى القلتين إلى النجس فزال التغير يكون طهور. نقول إذا زال، إذا لم يزل يبقى نجس يبقى. فصل. فإن اجتمع نجس إلى نجس فالكل نجس وإن كثر، لأن اجتماع النجس إلى النجس لا يتولد بينهما طاهر، كالمتولد بين الكلب والخنزير، ويتحرج أن يطهر إذا زار التغير. أن يطهر بالألف. ويتحرج أن يظهر إذا زال التغير وبلغ القلتين لما ذكرناه. إذن هذه مسألة إذا أضيف ماء النجس إلى نجس

يعني الصالح للثاني لا مهد الهارف، الهارف عليه واحد وقدي واحد، وإذا أصلع يركب سابق يقول عقم رسل الهارب. وش يقول؟ يقول هذا جدي، والأصل أن ما بيد الإنسان له، لكن نقول هنا ظاهر أقوى من الأصل. ما هو الظاهر؟ الحال الواقع. شيف واحد معه غطره عليه غطره ويقول هذه لي، والثاني يركض وراه يقول عطن غطره، أليس كذلك؟ ما عندي احتمال إن الطالب هذا ألقى غطرته في أي مكان صلى وجاء يركض ساكن، أزال احتمالا، لكنه خلاف الظاهر. المهم إذن الأصل معمول به، ما لم يعارضه ظاهر أقوى منه فيغلب إيش؟ الظاهر. نعم. وإن عين سببها لزمه القبول، رجلا كان أو امرأة، بصيرا أو أعمى، لأنه خبر بعينه فلزمه قبوله كرواية الحديث، ولأن للأعمى طريقا إلى العلم بالحس والخبر، ولا يقبل خبر كافر، ولا يقبل خبر كافر ولا صبي ولا مجنون ولا فاسق، لأن رواياته أنا عندي بالإسراء رواياتهم كم؟ رواياتهم لأن روايتهم غير مقبولة، وإن أخبره رجل أن كم؟ إذا قال أنك شخص هذا المؤمن فإنه لازمك قبول خبر حتى تفهم سبب النجاة. لماذا؟ لأنه ربما يظن أنه أصابته نجاسة وليس كذلك، كذبابة وقعت فيه، الذبابة لو وقعت في الماء لا تنجس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع ذباب يشرب أحدكم فليغمس ثم لينزع، والغالب أنه إذا كان الماء حارا سوف يموت، ومع ذلك ليس بنجس. طيب إذا أخبرني شخص قال فلان ترى هذا الماء أنت استعملت نجس أقبل؟ لا. أقول ما السبب؟ إذا قال السبب لأنه سقط فيه خشبة، ليس نجس. طيب قال سقط فيه بعرة بعير، ليس بنجس. إذا لابد بين السبب، ولابد أن يكون ثقة، وهو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل. فإن أخبره كافر لم يقبل، أو صبي لم يقبل، أو مجنون لم يقبل. نعم. أو فعل. نعم. تقرأ. وإن أخبره رجل أن كلبا ولغ في هذا الإناء دون هذا، وقال آخر إنما ولغ في هذا الإناء دون ذاك، حكم بنجاستهما، لأنه يمكن فقهما لكونهما في وقتين أو كانا كلبين. وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما عارضا وسقطا، تعارضا في صحيح وإن عينا كلبا ووقتا لا يمكن شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما، لأنه لا يمكن شربهما ولم يترجح أحدهما. أولا هذا واضح، لا إله إلا الله، هذا هو واضح يا جماعة. فيه إناء أخبره رجل بأنه رأى كلبا يشرب من هذا الإناء رقم واحد، وأخبره الثاني بأن كلبا شرب من الإناء رقم اثنين، نقبل خبرهما؟ إلا نقبل خبرهما، لأنه يمكن أن يكون كلبين في وقت واحد، أو أن يكون كلبا واحدا في وقت ممكن، فتكون الإناءان كلاهما نجس. أخبراه بأنهما رأيا كلبا أحمر وهو واحد ولق الساعة الثانية عشرة، فهنا لا نقبل قوله. لماذا؟ لأنه متعارض، لا يمكن أن كلبا واحدا يشرب من إناءين في آن واحد. إذا تعارضت أقوالهما فسقط، فيكون الإناءان طاهرين. واضح ولا مو واضح؟ فهمت ما أرادوا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. وإن سبح الناس النجس الخالص تيمم ولا يلزم استعمال أحدهما سواء عدم الطاهر أم لم يذكر. وحكي عن أبي عيد النجاد أنه إذا تكر عدم الطاهر فله أن يتحرى ويتوضأ للطاهر عنده، لأن احتمال إقرار الطاهر أكثر. والأول المذهب لأنه شبه المباح بالمكروه فيما لا تجد الطاهرة فلم يجد التحري كما لو كان النجس بولا، أو كثر عدم النجس، أو اشتبه قبته بالأجنبيات. ولأنه لو توضأ بأحدهما ثم تغير اجتهاده بالوضوء الثاني فتوضأ بالأول لتوضأ بماء يعتقد نجاسته، وإن توضأ بالثاني من غير غسل أثر الأول تنجس يقينا، وإن غسل أثر الأول نقض اجتهاده باجتهاده، وفيه حرج ينتهي بقوله سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج فتركهما. وهل يشترط لصحة التيمم فتركهما أولا؟ وهل يشترط لصحة التيمم إرادتهما أو خلقهما؟ فيه روايتان، إحداهما يشترط ليتحقق عدم الطاهر، وبالثانية لا يشترط لأن الوصول إلى الطاهر متعذر واستعماله ممنوع منه، فلم يشترط عدمه كما إن غير. وإن اشتبه مطلق من الحق طيب، إن اشتبه الماء النجس بالطاهر يقول تيمم ولم يجد استعمال أحدهما. مراد بالطاهر هنا الطهور، اشتبه نجس بطهور ولم يعرف أيهما الطهور، فهنا يقول يجب أن يتيمم ولا يتحرى ولا يتوضا من هذا غرفه من هذا غرفه. لماذا؟ يعني الآن غير قادر على استعمال الطهور، غير قادر، ليس عنده علامات ولا قرائن نعم يرجح بها أن هذا هو الطهور وهذا هو النجس، فهو عاجز عن استعماله حسا أو شرعا. شرعا عاجز عنه، إذن يعزل إلى التيمم لدخوله في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم. في رواية أخرى يقول المؤلف ولم يجد له استعمال أحدهما سواء كثر على الطاهر أو لم يكثر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يتحرى يعني لا يطلب أيهما يغلب على ظنها أنه طهور. والقول الثاني أنه يتحرى إذا كثر عدد الطاهر، إذا كثر عدد الطاهر فإنه يتحرى إعمالا لإيش؟ للأكثر. فإذا كان عنده خمسة أواني، ثلاثة منها طاهرة واثنان نجسان، وشخص أيهما الطاهر من النجس، فعلى هذا الرأي الثاني أنه يتحرى وإذا غلب على ظنه أن هذا الإناء هو الطاهر توضأ منه. أما على المذهب فيقولون إنه لا يتحقق حتى لو كان الطاهر عشرة والنجس واحد. شبه التعليم لأنه اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري. هذه قاعدة. وتذكرني الآن لو أن أحدكم ينتبه إلى كتابة هذه الضوابط ما دمنا في أول كتاب. اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة. إذا اشتبه المباح بالمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة فإنه لا يجوز التحري لأنه ليس هناك ضرورة يتحقق. أما لو اشتبه المباح بالمحظور على وجه تبيحه الضرورة فهنا يتحرر. مثاله اشتبهت ميتة بمذكاة وهو الآن مضطر وبيأكل ما عنده شيء أكل فهنا نقول تحر لأن كونك تتحرى وتأكل ما يغلب على ظنك أنه الحلال خير من كونك لا تتحرى بس تأكل هكذا. فهذا القاعدة أو الضابط لأنه إيش اشتبه المباح بالمحظور فيما لا تبيحه الضرورة فلم يجد التحري. طيب رجل أراد يتزوج أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبيات أخته معه نساء وهو يريد أن يتزوج واشتبه هل أخته هذه أو هذه أو هذه ماذا نقول؟ يجب التجنب لأنه اشتبه المباح والمحظور على وجه لا تبيحه الضرورة لأن الجماع لا يباح عند الضرورة بخلاف الأكل فإنه يباح عند الضرورة. إذن هذه قاعدة مفيدة وكأن شرافي يشير إلى أنه سيتولى هذا إيش؟ أمس أيامات من قبل طيب إيش بالذات المهم الآن أن تموت من حدا في الكاف عجل عجل تعاون في الآخر شرافي إذا كان في الأمر. طيب يقول كما لو كان النفس إلى أما التالي الأخير هو يعني ما هو طاهر جدا ولأنه لو توضع في أحدهما ثم تغير اشتهاره الثاني فتوضع في الأول يتوضع بما يعتقد النجاة. إذا تحرى وغلب على ظنه أن رقم واحد هو الطاهر وتوضع به ثم عند الوضوء الثاني تحرى وغلب على ظنه أن النجس هو رقم واحد وأن الطاهر رقم اثنين فمعناه أن وضوءه الأول كان بما يعتقد أنه نجس وإن توضأ بالثاني من غير غسل آخر طيب يتوضأ بما يعتقد أنه نجاسة. فإذا كان يعتقد نجاسة فهو إيش يلزمه؟ غسل الأثر الإعادة ما يلزم الإعادة لأنه توضأ باجتهاد لكن يلزمه غسل الأثر أثر الماء الأول لأنه إذا كان يعتقد أنه نجس فقد تلوث به فيجب عليه غسل الأثر. يقول فإذا توضع الثاني من غير غسل الأثر الأول تنجس يقينا صح. لو لم يغسل الأول أثر الأول وتوضع بالثاني يقول فإنه يتنجس يقينا لأن الثاني يلاقي النجاة فيقول نجس وحينئذ لا يصح له وضوء لا بهذا ولا بهذا. نعم. وإن رخى أثر أول نقض اجتهاده باجتهاده هل عندكم؟ وفيه حرج أن تفي بقوله تعالى ما جعل عليكم فيه من حرج فتركهما أولى على كل حال هو نقول صحيح يا ابن نفسه أنه متى أمكن التحري فإنه يتحري. ولدينا قاعدة معروفة عند أهل العلم وهي إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، والتحري لا شك أنه يغلب الظن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان الأحق أن أذكره قبل القاعدة إذا شك أحدهم بقراءته فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فنحن نقول أن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس أنه متى أمكن التحري بأي علامة تكون وجب عليه أن يتحرى ويتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور. الأخوان يقولون أن السؤال في آخر الوقت. اليوم لدينا شيخ حط إعلان هذا فوق كل فقرة فيها سؤال يقول إلى ثلاث فقرات كثير في التعليق في سؤال واحد في التعليق في سؤال واحد أنت سأل نعم يا علي إيه؟ لكن لو شك بعد أن تعرف شك وتردد ها يرون ما يفعل ما يفعل إلى قالنا الآن ما أقدر إني أتوضأ بالأول ما أقدر أتوضأ بالأول يقول إذن لازم تتحرك. على كل حال القول الصحيح السريع صاحب القول الصحيح السريع نقول متى أمكن التحري فإنك تتحرى. نعم وإذا تحريت فلا يكن الله نفسه لا وصح حتى لو تبينك ما بعد أنه نفس فلس عليك الشيء. نعم وإن اشتره طيب إن اشتره مطلق من مستعمل ايش معنى مطلق؟ يعني لم يستعمل. نعرف أن المطلق هو غير المستعمل لما قال المستعمل لأن الشيء يعرف بالضبط. الماء المستعمل سبق أن نستعمل في طهارة واجبة فإنه يكون طاهرا غير مطهر. فعنده إناء أحدهما مستعمل في طهارة واجبة والثاني غير مستعمل. الأول لا يرفع الحدث على المذهب والثاني يرفع الحدث. اشتبه أيهما الطاهر المطلق من المستعمل؟ نقول توضع منه. نعم يقول توضع من كل إناء وضوءا. وكلام المؤلف فيه شيء من الإجماع فظاهر كلامه أنه لو توضع من الأول وضوءا كاملا ثم من الثاني وضوءا كاملا صح وضوء صح. هذا ظاهر يعني يدخل في كلامه ولكن الأمر ليس كذلك. يتوضأ منهما وضوءا واحدا من هذا غرفة ومن هذا غرفة. الإناءان طاهر ومطهر يعني مستعمل ومطهر كما قال مالك. يقول توضأ منهما وضوءا واحدا خذ من هذا غرفة اغسل كفيك ثم من الثاني غرفة اغسل كفيك ثم عد خذ من الأول غرفة للمضمضة والاستنشاق والثاني كذلك ثم خذ غرفة من الأول للغسل الوجه والثاني كذلك ثم لليد اليمنى من الأول والثاني كذلك. وهذا لماذا؟ لأنك لو توضأت من أحدهما وضوءا كاملا ثم توضأت من الثاني لاختل الترتيب. لأنك إذا توضأت من الأول يحتمل أنه هو المطلق ويحتمل أنه المستعمل. في كل غرفة سوف يرد هذا الاحتمال. فإذا غسلت وجهك مثلا من الأول الغسلة الأولى يحتمل أنه هو الطاهر أو المطلق أليس كذلك؟ إذن لم يرتفع الحدث

إلى المانع الله أن لو فرضنا أن الطاهر هو الثاني الذي غسل منه يده مثلا غسل منه يده في الأول هو الطاهر الذي غسل يده في الأول ثم احتمال أن يكون الطاهر هو الذي غسل وجهه في الثاني طيب توضأ وضوءا كاملا أليس كل واحد منهم يحمل منه الطاهر طيب إذا صار يحتمل قلنا إذا توضأ من الأول إذا توضأ من الأول وقدرنا أنه هو الطاهر غسل وجهه وغسل بقية الأعضاء ثم جاء الثاني وقلنا أنه هو الأول هو لما استعمل الثاني قلنا هو الطاهر عرفت وحنا مقدرين أن الأول هو الطاهر وقد غسل يديه من جملة ما غسل من الأعضاء فإذا قلنا الثاني أنه هو الطاهر صار معنى هذا أن غسل وجهه في الثاني صحيح يعني هو الطاهر ويكون احتمال بتقدير أن الأول هو الطاهر يكون غسل يديه قبل غسل وجهه قبل غسل وجهه ما هو لا إله إلا الله أصل كل احتمال ما هو نجد اجتنابه ما في إشكال ما دام انه في اشتباه كل واحد منهما يحتمل انه الطاهر لنفرض اننا رجحنا احتمال ان الاول هو الطاهر طيب يكون كل اعضاءه الاربعه صحيح يعني صح كله لما استعمل الثاني فرضنا احتمال انه هو الطاهر كده ولا لا غسل وجهه إذا غسل وجهه على فرض أنه هو الطاهر وكان قد فرضنا في الأول إن الطاهر هو الأول صار غسل اليد قبل الوجه ولهذا لا بد أن يكون وضوءا واحدا على اشتراط الترتيب أما إذا لم يشترط الترتيب فلا بأس أن يتوضأ من هذا المرة ومن هذا المرة واضح تأمل لأنهم يجعلون الاحتمال في كل عضو على انفراد وهو في جميع أعضائه في كل عضو على انفراد فإذا قدرنا أن الأول هو الماء الطاهر إذا قدرنا الطهور في العضو الذي هو اليد وقدرنا أن الثاني هو الطهور في العضو الذي هو الوجه صار معناه أننا غسلنا اليد قبل الوجه لا الوجه قبل اليد صحيح غسلنا اليد قبل الوجه لأنهم يقدرون كل عضو على انفراد لأنه مرتب هجد درس وقلنا كل عضو كل احتمال نجريه على كل عضو فهمت لما غسل وجهه في الأول رقم واحد ثم يحتمل أنه هو الطاهر أو هو الطهور أو أنه المستعمل ولا لا إذا ما صح مع هذا الاحتمال لكن نفرض أن قدرنا أنه هو الطهور هو الطاهر قدرنا أنه هو الطاهر لم يصح الوجه لما غسل يده قدرنا أنه هو الطهور صح غسل اليد ولا لا يصح عندما جئنا في الثاني غسل الوجه وكمل الوضوء نقول صح الآن أنه غسل يده من الإناء الأول قبل أن يغسل وجهه من الإناء الثاني تأمل هو لا أقول تأملوه نعم لكن ما يدري انه هو الطهور الثاني لو تيقن ان الثاني هو الطهور ما في اشكال طيب ان الاول والثاني في كل عضو نعم، لكن في كل عضو نقدر أنه الأول والثاني، ما هو في مجموع الوضوء. ولهذا لو فرضنا أنه غسل من الجنابة، لو فرضنا أنه غسل من الجنابة واغتسل من هذا غسلا كاملا ومن الثاني غسلا كاملا، يصح ولا لا؟ يصح، لأن ما في ترتيب. لكن هذا لما كان فيه ترتيب نخشى أن يكون تقديرنا للثاني أنه الطهور، يكون غسل اليد في الأول حينما اعتبرناه هو الطهور، غسلها قبل الوجه في الإناء الثاني. فالمهم أنه على اشتراط ترتيب واضح، وتأملوها تماما. لا على كل حال الراجح أصلا ما في قسم طاهر عندي، ما قلنا في أمس إنه ما في قسم طاهر، خلاص نقول توضأ من كذي، توضأ من هذا أو من هذا مرة واحدة بس. لا مهو النجس، النجس كنا نتجنبه، كلامنا إذا شك في طاهر وطهور، الكلام هذا اللي احنا ذكرنا إذا شك في طاهر وطهور. فإذا قلنا إن الطاهر ليس موجودا على القول الراجح ما صار اشتغل، يقول توضأ من أيه مشي. أي هي أين هذا؟ أما إذا جذب أو جذب هذا هو أصلا في تحري على المذهب، لو تحرى عن لو في تحري تحرى عن هذا هو الطهور أنت ما في تحري. ولذلك الاحتمال بيرد في هذا وهذا في كل عضو، هذا هو السبب. ولهذا قلت لكم أنا لو إذا قلنا بعدم اشتراط الترتيب فيصح أن يتوضع من هذا وضوءا كاملا ثم من هذا وضوءا كاملا كما قلنا في مسألة الغسل. هنا أصل لا أثنين أثنين يا جماعة وهو ثلاثة أقسام. إيش أصل؟ فصل في سوء الحيوان وهو ثلاثة أقسام، طاهر وهو ثلاثة أنواع، أحدها الآدمي متطهرا أحدها الآدمي متطهرا كان أو مسجدا. روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم. أولا هل تعرفون سوء الحيوان؟ يعني بقية طعام وشراب. لما روى أبو هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فانخرجت منه فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قلت يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس متفق عليه. المؤمن عندنا ليس ينجس، ها؟ يعني عندي ليس ينجس، ليس والله اللي نحفظ لا ينجس ما دام الفراغ واسع حطوه ليس ينجس. فقال سبحان الله إن المؤمن ليس ينجس متفق عليه. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها فيشرب. رواه مسلم. النوع الثاني ما يؤكل في هذا تواضع النبي عليه الصلاة والسلام حيث يشرب من الإناء الذي قد شرب منه. وكثير من الناس اليوم لا يشربون من الإناء الذي شرب منه. وفيها أيضا دليل على يعني أن محبته لعائشة رضي الله عنها، ولهذا يشرب من موضع فمها، من موضع فمها. وفيها أيضا إشارة إلى أنه ينبغي الإنسان مع أهله أي مع زوجته الخاصة أن يفعل كل شيء يقوي الصلة بينهما والمحبة. ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. نعم. النوع الثاني ما يؤكل لحمه وهو ظاهر بلا خلاف. الثالث ما لا يمكن التحرز منه وهو نفس النوع وما دونها في الخلطه لما روى الشخص بنت كعب بن مالك قال. أتعرفون نفس النوع؟ البث. قال دخل علي أبو قتادة فسكبت له وضوءا فجاء وضوءا فسكبت له وضوءا

مع ان ابي قتاده يستطيع ان يسلم علينا فيتحرز منها. اي لان لما حكم الرسول بانها طاهره صار لا فرق بين ان نختار ان تلغ او ان تشرب من عناب.